إن هنأت أحد فرد عليه، ولا تبتأ أحدا بذلك. هذا هو الصواب في هذا المسألة. لو قالت إنسان مثلا نهنئك بهذا العام الجديد، ويهنئك الله بخير وجعله عام خير وبركة، لكن لا تبتدئ من أسألك، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحظم أو العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.